تفسير الآية 124 من سورة النحل، يقول تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أي هذا مزيد من فضح وكشف كذب ومراوغة اليهود ومن يتشبه بهم الذين لا يسلمون، مدعين كذبا وزورا أنهم على ملة إبراهيم أي دينه، فلا حاجة لاتباع محمد، حيث الآية الكريمة تبين أن تحريم الصيد يوم السبت ليس مطلقا من ملة إبراهيم، بل فرض على اليهود بعده بسنوات طويلة، وهذا أعظم دليل على كذبهم أنهم يتبعون ملته صلى الله عليه وسلم. أي لم يجعل ولم يكن تحريم الصيد يوم السبت من ملة إبراهيم كما تدعون أيها الكاذبون، وإنما جعل السبت من الله أي تحريم الصيد فيه فرضا على الذين اختلفوا فيه أي خالفوا فيه ولم يلتزموا وهم اليهود. والمقصود أن بعض اليهود قد تعدى على وصايا وأوامر الله فخالفوها في يوم السبت بأن صادوا السمك فيه رغم منعه للصيد في هذا اليوم، تدريبا لهم على قوة الإرادة لمصلحتهم ولسعادتهم، لكي ينطلقوا بهذه الإرادة القوية في الحياة يقتحمونها ويستكشفونها وينتفعون بخيراتها ويسعدون بها، وأيضا اختبارا ليعلم كل منهم نفسه هل يستجيب ويلتزم بما فيه مصلحته وسعادته فيحمد الله ويستمر على ذلك، أم يخالف ويعمل ما يضره ويتعسه وعليه أن يصلح ذاته ليسعد. فقام هذا البعض بالتحايل بأن نصب الشباك يومها ثم صاده في اليوم التالي، وكأنه سبحانه العالم بكل شيء لا يراهم ولا يعلم حيلهم وأفعالهم، فعاقبهم الله تعالى على ذلك بأن جعلهم بقوله للشيء كن فيكون كما يريد قردة خاسئين أي بعيدين مطرودين عن رحمته وعن كل خير وعزة، ذليلين مهانين حقيرين منبوذين، ينفر ويشمئز الناس من مجالستهم ومخالطتهم والتعامل معهم، وهم إما صاروا قردة على الحقيقة بقدرته سبحانه ولم يعودوا بشرا، وإما جعل تعالى فيهم بلادة كبلادة الحيوانات رغم بقائهم على هيئة البشر بسبب أنهم قد عطلوا عقولهم التي امتاز بها الإنسان عن الحيوان. وفي هذا تحذير شديد للذين يعتدون على أوامر الله تعالى فيخالفونها ويفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، أن النتائج ستكون شديدة السوء في الدنيا ثم الآخرة على قدر مخالفاتهم، حيث لهم درجة ما من درجات العذاب في دنياهم أولا كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. ثم في أخراهم سيكون لهم ما هو أشد عذابا وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا أيضا تذكير للمسلمين أن يكونوا دائما ممن يعظمون حرمات الله تعالى فيحرمونها ولا يقتربون أبدا منها، والتي لم يحرمها سبحانه إلا لأنها تضرهم وبالتالي تتعسهم، ولكي تقوى إرادة عقولهم بالامتناع عن أشياء في حياتهم، فتنمو وترقى إراداتهم فوق كل حدث فيتحكمون فيه ولا يتحكم هو فيهم، وليعلموا قيمة الحلال الطيب النافع المسعد، إذ بالضد تتميز الأشياء، وليستشعروا نعم ربهم عليهم والتي لا تحصى، حيث المحرمات قليلة جدا نسبة لطيبات الكون التي كلها محللة مسخرة لهم، وما شابه هذا من حكم وأنعم، فيسعدون بذلك بكل لحظات الحياة. قوله تعالى: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي هذا مزيد من التهديد والتحذير الشديد لأمثال هؤلاء لمزيد من إيقاظهم، أي وإن ربك حتما، إن واللام لتأكيد الحدوث، يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ويا كل إنسان عاقل، أي مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك تمام السعادة في دنياك وأخراك، وحده الخالق العالم بكل أقوالهم وأفعالهم الظاهرة والخفية، والعادل الذي لا يظلم مطلقا، هو الذي سيحكم، أي سيقضي وسيفصل بينهم جميعا في يوم القيامة يوم الحساب، وليس أي أحد آخر، في كل أنواع المنازعات والاختلافات التي اختلفوا فيها أثناء حياتهم، فيبين لهم أين الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ومن كان على الخير وتمسك به، ومن كان على الشر وعمل به ولم يستجب للخير، ويعطي كلا ما يستحقه من الجنة أو النار بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فأحسنوا بالتالي إذن الاستعداد لذلك أيها الناس جميعا بالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم.